نساء شهيرات. نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. في سوق حلب الشهباء وقف النخاس يزايد على بيع جارية حسناء لم تتجاوز عامها 16، وكان معها 3 فتيان، بيبرس وأقطاي ولاجين. لم يكن أحد يعرف من أين جاء بهم النخاس، ولكن الذي عرف بعد ذلك أن الأربعة انتقلوا إلى الكرك في رحاب حاكمها الأمير نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل ملك مصر. ومرت الأيام، وسرعان ما أصبحت الجارية زوجة للأمير، لما بدا منها من فطنة وإخلاص، حتى أصبح الأمير يستشيرها في أدق شؤونه. أرأيت يا شجرة الدر، أرأيت كيف فعل بي أخي الأصغر بعد وفاة أبي الملك الكامل؟ لقد استأثر بحكم مصر دوني، وأنا ولي العهد. ولكنك صاحب مصر بحقك الشرعي، فلا تترك حقك يضيع، واطلبه ولو بقوة السلاح. كيف وأعوان أخي يتربصون بي في الطريق إلى مصر؟ ابعث بعيونك لتعرف أين يتربصون، ثم تجنبهم واتخذ طريقا آخر، حتى تفاجئ من اغتصب منك الحكم وهو بلا حماية من أعوانه، فتنال ما تبغي، والله يوفقك. وأفلحت الخطة التي أحكمت وضعها شجرة الدر، وتجاوز الأمير الخطر وفاز بحكم مصر، وفازت هي بالمرتبة الأولى. ولكن الأمور لم تستمر على ما هي عليه، إذ سرعان ما داهم المرض زوجها وأطبق على ملكه الخطر، فدوت أبواق الحرب وهو طريح الفراش، عندما أغار الصليبيون على دمياط في 647 هجرية بقيادة لويس التاسع، وأخذوها من حاميتها. اقطعوا رأس الأمير فخر الدين قائد حامية دمياط وأتوني بها. اهدأ يا مولاي، ولا ترهق نفسك حتى لا يشتد عليك المرض. كيف أهدأ يا شجرة الدر، والصليبيون يلتهمون بلادي وقوادي يفرون أمامهم؟ إن كان الأمير فخر الدين قد ترك دمياط، فلكي يتحصن بالمنصورة، فدع الأمر لي ولا تهدر دمه. لك ما تريدين يا شجرة الدر، فما تعودت أن أرفض رجاء لك. وانتقل الملك الصالح نجم الدين أيوب وهو مريض، انتقل إلى المنصورة ليشرف على تدابير الدفاع، ولكن حياته لم تطل، ولفظ أنفاسه، ولم يكن بجوار فراشه غير شجرة الدر، فاستدعت إليها الأمير فخر الدين. إن البلاد مقبلة على معركة حاسمة يا فخر الدين، ولو انتشر خبر وفاة السلطان بين الجند لكانت كارثة. وأي كارثة يا مولاتي، سيقوي هذا من عزم الصليبيين ويفت في عضد جنودنا. لهذا أرى أن نكتم خبر وفاة الملك حتى تنتهي المعركة. نتكتم خبر وفاته، ولكن كيف ستسير أمور الدولة؟ سيقال إن الملك مريض لا يقابل أحدا، فلا يدخل عليه غيري، وعن طريقي تصدر الأوامر مختومة بخاتمه. المهم الآن هو المعركة. نعم، فليس أمامنا الآن إلا المعركة، إلا الجهاد في سبيل الله حتى يهنأ الشهيد في مثواه. ماذا جرى يا فخر الدين؟ ألم تغدو بعد على العدو؟ كنت على وشك ذلك لولا ما شاع بين المماليك. ماذا شاع؟ إنهم يشكون في بقاء الملك على قيد الحياة. إذن فلتبعثوا فورا في استدعاء ابنه توران شاه من قلعة الشام ليكون ملكا يجمع الكلمة قبل أن يأخذنا العدو ونحن متفرقين. ليتك ما استدعيت هذا الفاسق توران شاه. نعم يا عز الدين، لقد خيب توران شاه أملنا فيه. كان هذا شأنه منذ صغره حين أبعده أبوه عن مصر، الخمر واللهو وصحبة السوء. لم يكد يملك حتى أنزلني من القصر وعزل الوزراء وعين رفاقه في اللهو في مراكز الدولة حتى كادت الهزيمة تحيق بنا. الحمد لله يا مولاتي أن تداركت الأمر بحسن تدبيرك وقضينا على توران شاه وانتصرنا على الصليبيين وأسرنا مليكهم. من الذي قضى منكم على توران شاه حتى أكافئه؟ ضربه بيبرس بالسيف فلم يفز به وهرب إلى البرج الخشبي فأشعلنا فيه النار فقفز إلى النيل فلحق به أقطاي وطعنه فأغرقه. أراد لي توران شاه هذه النهاية فكانت له. لقد أصبح الملك لك يا مولاتي. ماذا تقول يا أيبك؟ لقد اجتمع الأمراء كلهم على اختيار بطلة المنصورة لعرش مصر. ولكن ذلك قد لا يرضي الخليفة في بغداد. وما شأن خليفة بغداد؟ ومع ذلك فإذا اعترض فليكن إلى جوارك رجل يا مولاتي. لتكن أنت يا عز الدين أيبك زوجي الذي يقف إلى جواري. مولاتي شجرة الدر، ما أنا إلا مملوك من مماليكك. بل ستصبح ملكا، ولكن على شرط واحد يا عز الدين. أمري يا مولاتي فأنا عبدك المطيع. أن تطلق زوجتك أم علي، فأنا لا أطيق أن يشاركني أحد في شيء. أمرك مطاع يا مولاتي. وتزوجت شجرة الدر من عز الدين أيبك ونزلت له عن العرش وضمت إليه صبيا من بيت الملك الكامل، فتولى الملك معه باسم الملك الأشرف موسى. ومع ذلك فلم يكن لأحدهما أمر ولا نهي، فقد كانت السلطة كلها بيد شجرة الدر. فما إن استتب الأمر لعز الدين أيبك حتى خلع الأشرف موسى ونفاه من البلاد واستأثر وحده بالملك واستبد به الغرور فتمرد على شجرة الدر. ما هذا يا أيبك؟ أنسيت هكذا سريعا أنني صاحبة الأمر والنهي وأنني التي رفعتك إلى مقام الملك؟ أنا هنا صاحب السلطة وحدي، وما أنت إلا امرأة من عشرات يضمهن حريمي. ماذا تقول يا أيبك؟ أقول إنني سوف أعيد أم علي إلى عصمتي، وإنني سوف أساهر أمير حماه وأمير الموصل لأكون سيد الشرق كله. لن تكون، وكما رفعتك فسوف أخفضك يا ناكر النعمة والجميل. وغلبتها طبيعة الأنثى واستبدت بها الغيرة، فدعت غلمانها حيث قادوا زوجها إلى الحمام وانهالوا عليه ضربا حتى مات. ولكن سرعان ما قفز ابنه علي إلى العرش فاستأثر به واجتمع حوله أعوان أبيه، فأدركت شجرة الدر أنه لا حياة لها في القصر بعد ذلك، واشتدت عليها غلبة طبيعة الأنثى، فجمعت حليها وجواهرها وسحقتها وأذرت ترابها مع الرياح حتى لا تقع في يد ضرتها أم علي وقد أصبحت سيدة القصر فتتزين بها. ولكن أم علي لم تنس ما فعلته شجرة الدر بها، فأمرت الجواري أن ينهالوا عليها ضربا حتى قتلوها. وكانت النهاية لامرأة عظيمة رفعتها حكمتها إلى ما لم يرتفع إليه غيرها من النساء، حتى أودت بها الغيرة العمياء إلى التهلكة. Thank you. نساء شهيرات. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.